بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة وسعة. قال باب كراهية نتف الشيء. عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة، رواه أحمد وأبو داود. ونتف الشيب هو قلعه وخلعه، هذا النتف وليس القص نتفه. يعني لو الإنسان بيقص شاربه عادي وفيه شيب وسواد هذا ليس منهي عنه، إنما النتف هو أن تقلع الشعر حتى تبقى أسود الشعر. طيب وبكرة وبعده كلما شربت شيبة نتفت، سوف يأتي وقت عليك لو ليس عندك شعرة ولحية أو شاب، فهذا لا يجوز. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على إبقاء هذا الشيب، فقال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، نور المسلم، وأنه ما يشيب مسلم شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفع بها درجة، لأنه شاب وهو على الإسلام فيؤجر على عمره هذا على الإسلام. طيب هل خضاب الشيب وتغيير الشيب بالخضاب يتنافى مع هذا الأمر؟ يعني نأخذ من قول النبي لا تنتفوا الشيب، نأخذ من هذا استحباب إبقاء الشيب بلا خضاب؟ الجواب لا. تغيير الشيب بالخضاب لا يتعارض مع هذا الحديث، بل هو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب، وأمر صلى الله عليه وسلم بالخضاب، أمر صلى الله عليه وسلم بالخضاب وكان يخضب صلى الله عليه وسلم. وقد أمر بأبي قحافة أن يخضب رأسه وقال: وجنبوه السواد. فالخضاب مستحب لمن قدر عليه، شريطة أن لا يكون هذا الخضاب بالسواد، شريطة أن لا يكون هذا الخضاب بالسواد. طيب، لأن الخضاب لا يتنافى مع الشيب. الآن أبو محمد لو خضب ظهر فيه، لأن كل شعر يخضب إذا لم يكن الخضاب بالسواد بيبقى ظاهر بين، الأسود لون الخضاب فيه غير الشيب فمعروف، فما يقال كان في شعر أو في لحية النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الشعرات البيض، هذا لا ينافينا يخضب، لأن يعلم هذا العدد حتى مع الخضاب الذي يظهر أن هذا مخالف السنة. الذي يكون شعره أسود ويخضب هذا الذي يظهر من مخالف السنة، إلا المرأة لو تجملت بذلك. نعم، لا جنبوه السواد، هذا للرجال والنساء، هذا للرجال والنساء، فالمرأة تتجنب السواد والرجل يتجنب السواد ولا فرق. قال: باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن محمد بن سيرين قال: سئل أنس ابن مالك عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم، متفق عليه. وزاد أحمد وجاء أبو بكر أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، تكريمة لأبي بكر، فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد. وهذا يدل على أن المشركين كانوا يتركون اللحى. فإذا قال قائل طب النبي أمر بمخالفة المشركين، نقول نعم النبي أمر. يقول طيب إذا كان المشركون يطلقون اللحى فعلام لم يأمر النبي بحلق اللحى، وهو القائل خالف المشركين وفروا اللحى. نقول المشركون كانوا يطلقون اللحى والشوارب، فتكون الشوارب طويلة واللحى كذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة، أمر بإحفاء الشوارب وترك اللحى. ولهذا لا تجد عند المشركين إيه؟ إحفاء الشارب، ولا عند النصارى ولا كذا، ترى القسيس ملتحي لكن ملتحي والشارب إيه؟ طويل، لكن المسلم لا، يأخذ من شاربه ويترك إيه؟ ويترك لحيته. طيب فإن وافقنا المشركون في ذلك، إذا وافق المشركون في ذلك فقد فعلوا صوابا، لكن نحن لا نخالفهم في هذا، نحن نلتزم السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وافقنا، يعني واحد مثلا دلوقتي مشرك قصر ثيابه، نقول لا احنا بقى نطول الثياب؟ لا. وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ومخضوب بالحناء والكتم، رواه أحمد بن ماجه والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم. فأم سلمة رضي الله عنها أخرجت من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجت. طب هل يجوز الاحتفاظ بشعر النبي بعد موته؟ الجواب يجوز، رحمك الله، يجوز الاحتفاظ بشعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وقد وجد هذا عند بعض الصحابة كما وجد في بيت أبي طلحة الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصف شعره، وجد هذا. طب هل يقاس غير الرسول على الرسول؟ يعني مثلا امرأة مات زوجها أخ، كان أخا، فأخذت خصلة من شعره وأبقت ذلك في البيت كل شوية تطلع شعراته وتنظر إليها أو كذا، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. أو تتبرك بها، نأخذ مثلا جزء من شعر الشيخ فلاني يبقى إيه؟ يبقى عندنا لنتبرك بذلك، نقول هذا لا يجوز أيضا. أما شعراته صلى الله عليه وسلم فهي التي يجوز التبرك بها فقط، آثاره شعر، عرق، ثياب، أي شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم هذا يجوز التبرك به، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بذلك. كما حدث أيضا وورد أن أم سليم رضي الله عنها كانت تسكت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ثم تجعله في قارورة الطيب. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك، رواه أبو داود والنسائي. والحديث فيه ضعف، لكن في الصحيحين أن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيبة الحناء والكتم، رواه الخمسة وصححه الترمذي. الكتم بيعطي لون بني، يعني شيء يوضع الحناء فيجعل بدلا من يجعله أحمر يجعله ايه؟ بنيا. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه الجماعة. اليهود والنصارى لا يصبغون يعني لا يخضبون اللحى ولا كذا، فخالفوهم اي اخضبوا، فصار الخضاب سنة. صار الخضاب ايه؟ سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على مخالفة المشركين في كل شيء. لا يصلون في النعال صلوا أنتم في النعال، لا يخضبون اخضبوا أنتم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من سلوك طريق اليهود والنصارى ومشابهة اليهود والنصارى فيما يتميزون به. ولهذا الذي لا يجوز أن تتشبه به فيه هو ما تميز به، سواء في عادات أو في عبادات أو في أي شيء. أما ما اشتركنا فيه مثلا، واخد بالك ما حصلت الشراكة فيه، فهذا لا يمنع. ما تجيش واحد مثلا يقول لك أنا مش راكب سيارة، ليه؟ لأن اليهود بيركبوا السيارات. لا هذا لا. أو مثلا أنا ما نش لابس حذاء، ليه؟ لأن اليهود بيلبسوا الأحذية. لا هذا لا ينهى عنه، إنما النهي في التشبه عن إيه؟ عن شيء تميز به اليهود والنصارى وصار علما إيه؟ وصار علما عليهم، وصار علما عليهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر علي النبي صلى الله مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، فمر رجل آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. رواه أبو داود وابن ماجه. ولكن الحديث أيضا في إسناده ضعف، لكن الخضاب ورد بالحديث الصحيح. وعن أبي رمسة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء فقال أتيت النبي مع أبي وله لمة بها ردع من حناء. والردع بالعين المهملة أي لطخ يقال به ردع من دم أو زعفران، يعني قد جعل فيها الحناء. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب، وأمر صلى الله عليه وسلم بالخضاب. فالخضاب سنة. قد يقول قائل لكن بعض المشايخ لا يخضب مثلا، نقول هذا قد يكون للانشغال، قد يكون للإيه؟ للانشغال، لأن الخضاب يحتاج إلى تعاهد، فقد يكون هذا الانشغال. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل إيه؟ أكمل هدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأمة شغلا، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. وبالنسبة لنا احنا فاضيين طبيعي، يعني فيش انشغال هيشغل عن الخضاب، واخد بالك احنا فاضيين. لكن كما جاء عن ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سألوه لماذا لم تخضب فقال الخضاب سنة لكن لا أجد له وقتا، فهذا مثل ابن عثيمين يقول كده، مع أننا نقول أيضا بأن أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتمنى أن الشيخ لو كان يخضب ويوجد الوقت الذي يخضب. ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حريصا على الخضاب، كان يخضب الشيخ مع انه لحيته يعني كانت صغيره، ولكن كان يحرص رحمه الله تعالى على الخضاب. طيب قال باب جواز اتخاذ الشعر والكرام واستحباب تقصير. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوفره ودون الجمة، كان فوق الوفرة ودون الجمة. ورواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس بن مالك كان يضرب شعره منكبيه، وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه أخرجاه. ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه، والوفرة هي الشعر إلى شحمة الأذن، ده الايه؟ ده الوفرة. فإذا جوزها فهو اللمة بالكسر، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. يبقى الشعر إلى شحمة الأذن ده بيسمى إيه؟ الوفرة. فإذا طال شيئا هذا يسمى اللمة، فإذا وصل إلى المنكبين هذا يسمى الجمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شعره فوق الوفرة ودون الإيه؟ ودون الجمة. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، رواه ابو داود. وعن عبد الله بن مغفر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبا، رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذي. يعني الترجل الا غبا يعني لا يجعل همه تسريح الشعر دائما دائما، ولكن يسرح ويترك. وهذا طبعا ما لم يصل الى حد الفحش، يعني المعنى ان الانسان لا ينشغل. اما اذا سرح الانسان شعره كل يوم او كذا حتى لا يصبح يعني هائجا فلا ضير ان شاء الله. فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره وكان يكرم شعره، يطيل ويكرم شعره مع ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب، هل إطالة الشعر سنة؟ يعني الآن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونطيل الشعور، هل إطالة الشعر سنة أم لا؟ الجواب: إطالة الشعر سنة عادية، سنة عادة، وليست سنة تعبدية. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك تقربا إلى الله، ما فعل ذلك تقربا إلى الله. وعليه فإن العلماء لم يستحبوا أن يطيل الإنسان شعره مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك يخالف عادة قومه، إذا كان ذلك يخالف إيه؟ عادة قومه. يعني مثلا الآن نحن في قوم لو الواحد أطال شعره إلى هنا قالوا هذا شيخ خنافس، هذا شيخ إيه؟ خنافس. إزاي يبقى شيخ ويبقى خنافس؟ فيظنون أن ذلك إيه؟ عيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواثق عادة القوم. لما كان إطالة الشعر في المسلم والكافر عند النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم أطال النبي شعره، ولهذا تكون السنة موافقة عادة القوم، موافقة عادة الإيه؟ القوم. نعم. قال: باب من جاء في كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس. عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق أو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، متفق عليه. هذا هو القزع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. إيه القزع المنهي عنه؟ أن يحلق بعض الرأس ويترك إيه؟ بعضه. هذا هو القزع. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ضروا كله، رواه أحمد وابو داود والنسائي باستناد صحيح. فإما أن يحلق الرأس كله أو يترك كله. قال العلماء: وهذا في إشارة إلى جواز حلق الرأس كله ما لم يتخذ ذلك إيه؟ سمتا على عبادة معينة أو طائفة معينة. لكن يجوز حلق الرأس إيه؟ كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقه كله أو ضره إيه؟ كله. فإما أن يترك الشعر وإما أن يحلق الرأس، ففي هذا جواز حلق الرأس إيه؟ كله، وأن ذلك ليس بحرام إلا إذا اتخذ سمتا على طائفة أو تعبدا لله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبقوا على أخي بعد اليوم، أدعوا لي بني أخي. قال: فجيء بنا كأننا أفرخ، أفرخ صغار يعني. فقال: أدعوا لي الحلاق. قال: فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فدل هذا على جواز حلق الإيه؟ الرأس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته شفيقا، فقد جاء إلى أولاد جعفر ابن أبي طالب الذي قتل يوم مؤته، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يطير في الجن. نعم. لا، الترك غير الإطالة، الترك تتركه قصيرا طويلا ما في إشكال، بس احنا في الإطالة قلنا الإطالة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها على عادة قومه، فيبقى السنة أن تكون على عادة قومك، كن على عادة إيه؟ قومك. قال: باب الاكتحال والإدهان والتطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فدل هذا على أن الرجل يكتحل، ويكتحل الرجل طلبا لصحة العين وليس تجملا، وإنما طلب لصحة العين. ولهذا ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد، وهو مما يقوي البصر ويجليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. ولفظه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال قبل أن ينام. فدل هذا على أن النبي كان يكتحل طلبا ليه؟ لصحة العين. أما التجمل فهذا خاص بالنساء، فالمرأة تتجمل بالكحل لزوجها، أما لغير زوجها فلا يجوز. نعم. وعن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. فدل هذا أيضا على استحباب الطيب، وأن الطيب من السنن التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا يوافق الطبع السليم. دائما الطبع السليم يميل إلى الطيب، يميل إلى التجمل. وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة، والألوة ده نوع من الطيب أيضا، غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ومسلم. والألوة العود الذي يتبخر به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. فيستحب الإنسان إذا عرض عليه الطيب ألا يرد هذا الإيه؟ الطيب. إذا عرض عليه يأخذ هذا الطيب فإنه لا يرد، وهذا إشارة إلى استحبابه وفضله. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسك هو أطيب الطيب، أطيب الطيب الإيه؟ المسك. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. بل قد أخبرت عائشة أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، قبل أن يعقد نية الإحرام طيبته في رأسه، وإن أثر الطيب لفي مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يحب الطيب، مع أنه صلى الله عليه وسلم كانت له الرائحة التي تفوق الطيب، لكن كان يتطيب صلى الله عليه وسلم. فيستحب الإنسان أن يتطيب وأن يتجمل وأن تكون رائحته طيبة، لأنه يجتمع بالناس فيكون على هيئة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. طبعا المرأة ما تتطيب إذا خرجت، تتطيب المرأة لزوجها، لكن لا يجوز للمرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها أن تضع طيبا. وقد ثبت أن أبو هريرة رضي الله عنه لما لقي امرأة قد خرج منها رائحة الطيب قال: إلى أين أنت ذاهبة يا أمة الله؟ قالت: إلى المسجد. قال: ارجعي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها فاستعطرت أو تطيبت فشم رائحتها الناس إلا كانت زانية. يعني أن هذا مما يوقع في الزنا ويميل إليهن الرجال. آخر حديث في هذا الباب قبل صفة الوضوء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده، رواه ابن ماجه. النورة اللي هي إزالة شعر البدن، فيجوز استعمال النورة وهي عبارة عن دهان أو شيء يزيل الإنسان به شعر بدنه المأمور بإزالته. طيب نقتصر على هذا الباب ونقف عند أبواب صفة الوضوء إن شاء الله. نعم. ما في طيب له جرم يمنع ولو أي بس ما يمنع. لا لا، إذا كان لا يمنع من الوصول فلا إشكال. معروف اللي هو طبقة زي الدهن ولو